بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. توقفنا في درس أصول الإيمان عند الحديث 19، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال المؤلف عليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له موقها فغفر لها به هذا الحديث حديث أخرجه صاحب الصحيح البخاري ومسلم. والمقصود بالمرأة البغي هي المرأة الزانية، وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة امرأة مومسة، مومسة كما في صحيح البخاري بل في الصحيحين. والمومسة هي الزانية، هي المجاهرة بالفجور التي جاهرت والعياذ بالله بالفاحشة، فاحشة الزنا. وقد جاء في القرآن: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فالبغاء هو الزنا. هذه المرأة من بني إسرائيل، فجاءت إلى هذا البئر فوجدت كلبا في يوم حار أي شديد الحرارة، يطيف ببئر، يطيف يعني أنه أي هذا الكلب يدور حول هذا البئر. ماذا يريد؟ يريد أن يشرب الماء لأنه قد بلغ العطش منه ما بلغ. وجاء في بعض الروايات وهو على رأس ركي يلهث، يلهث، والمقصود بيلهث أي يخرج لسانه من شدة العطش، كما أنه في الرواية التي بين أيدينا أدلع لسانه من العطش، أدلع لسانه أي أخرج لسانه من بين شفتيه. وجاء أيضا في الصحيحين أن العطش كاد أن يقتله، كما قال في حديثه عليه الصلاة والسلام الذي رواه البخاري ومسلم. هذه المرأة ماذا صنعت؟ نزعت موقها، والموق هو الخف، وقال العلماء هي كلمة فارسية، فأخذت هذا الخف وأخذت به شيئا من الماء، وضعت الماء في خفها ثم أخرجته من البئر ثم سقت هذا الكلب. وفي بعض الروايات فنزعت خفها أيضا في الصحيحين، فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء، يعني أخذت الخمار ومدت هذا الخمار كالحبل وربطت به هذا الخف ونزعت به الماء فشرب هذا الكلب، فغفر لها بذلك، غفر لها بذلك. وفي بعض الروايات في الصحيحين أن هذا حصل لرجل، حصل لرجل بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، يأكل الثرى أي التراب من شدة العطش. فهذا الرجل لما رأى هذا الكلب وقد بلغ العطش به ما بلغ، قال في نفسه: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فماذا صنع؟ نزل البئر وملأ خفه بالماء، ثم أمسك خفه بفيه حتى رقى من هذا البئر، ثم سقى الكلب، ثم سقى هذا الكلب، قال عليه الصلاة والسلام: فشكر الله له فغفر له، فشكر الله له فغفر له. والله عز وجل موصوف بهذه الصفة، صفة الشكر، كما قال الله في القرآن: والله شكور حليم، فاسمه الشكور ووصف نفسه بالشكر. حتى إن الصحابة لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحدثهم عن هذا الرجل وعن هذه الزانية، جاء أنهم سألوه فقالوا له: يا رسول الله، يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. إذن هذان الحديثان فيهما الحث على الإحسان إلى الحيوانات، وهذه الحيوانات لا بد أن تكون حيوانات لم نؤمر بقتلها، لأن هناك حيوانات أمر الشارع بقتلها كأمره عليه الصلاة والسلام بقتل الكلب العقور والفواسق الخمس، فقد جاءت النصوص في الصحيحين وفي غيرها بالأمر بقتلها، لكن إذا كان حيوانا لم نؤمر بقتله فهذا جاءت النصوص تحثنا على الإحسان إليه. وانظروا إلى هذه المرأة مع كونها مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب وهي كبيرة الزنا والعياذ بالله، إلا أنها لما أحسنت إلى هذا الكلب وسقته تجاوز الله سبحانه وتعالى عنها وغفر لها، بل ماذا؟ جازأها بالجنة، كان هذا جزاء لهذه المرأة. ولهذا قال العلماء: سقي الماء من أعظم القربات، إذا سقيت الناس ماء هذه قربة عظيمة. فانظروا إلى هذه المرأة وهي تسقي حيوانا كلبا فغفر لها، فكيف إذا سقيت الناس من الماء والحيوانات؟ فلك من الأجر الشيء العظيم. حتى كان بعض التابعين يقولون: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء، هكذا ذكر الشراح. فهذه امرأة غفرت ذنوبها وتجاوز الله عن ذنبها وعن ما كانت ترتكبه من الفاحشة وهي تسقي كلبا، فما ظنكم بمن يسقي رجلا أو امرأة مؤمنة أو مؤمنا موحدا أو أحيا رجلا بهذا الماء؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه لما سئل: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجرا، فقال: في كل كبد رطبة أجر. وهذا دليل على أنك إذا سقيت أو أطعمت أي نفس وأي كبد رطبة، بهائم من الأنعام، من الكلاب، من القطط، الهرة، فلك أجر عظيم، لك أجر عند الله عز وجل، فالله يجازي هذا الخير الذي فعلته بالخير وبالحسنات. وهذا الحديث أيضا يبين عظم سعة رحمة الله عز وجل، ولعل المؤلف أورده لهذا، يريد أن يبين سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وهي صفة من صفاته، فالله رحيم غفور يتجاوز ويعفو. فهذه المرأة زانية بغي مومسة كما جاء في الرواية، ومرتكبة لكبيرة وفاحشة قبيحة وهي الزنا، مع ذلك لما أتبعت السيئة الحسنة محتها، ولهذا يقول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فكل هذه الأمور قد يتهاون بها الإنسان ولا ينظر إليها، فهي سبب عظيم في المغفرة وفي التجاوز عن الذنوب. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. فهذا الشيء قد يتهاون به كثير من الناس وفيه أجر وفيه صدقة، فكلما كنت سببا في سعادة الآخرين وفي إعطائهم ما يسرهم وما يكون سببا في عيشهم فهذا أجر، وفيه من الحسنات الشيء الكثير. وكذلك هذا الحديث فيه فوائد عظيمة ذكرها العلماء، فقد جاء أيضا في حديث أخرجه أحمد في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما مؤمن سقى مؤمنا شربة على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم. فهذا الحديث أخرجه الترمذي رحمه الله في سننه، وكذلك أخرجه أحمد في مسنده. يقول عليه الصلاة والسلام: أيما مؤمن سقى مؤمنا شربة على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم. هذا الحديث وإن كان لم يصح مرفوعا كما ذكر ذلك الترمذي رحمه الله في جامعه، إلا أنه أشار أنه من قول أبي سعيد الخدري، قال: وهو أصح، أي أنه صح موقوفا، ومع ذلك نقول له حكم المرفوع. لماذا؟ لأنه فيه أمر غيبي. ما الذي أدرى أبا سعيد رحمه الله أو رضي الله عنه أن هذا العبد سيسقى يوم القيامة من الرحيق المختوم؟ لا شك ولا ريب أنه علم ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن سلمنا أنه حديث لا يصح مرفوعا فهو صحيح موقوف، صحيح موقوفا من قول أبي سعيد، وله حكم الرفع. كذلك ذكر العلماء أن هذا الحديث فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. فالخوارج من عقيدتهم أن مرتكب الكبيرة كافر بالله ويخرج من دائرة الإسلام ويخلد في نار جهنم أبد الآبدين. والمعتزلة تشارك الخوارج في المآل بأنه يوم القيامة سيخلد في النار، وإن كانوا في الدنيا يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، وكلا القولين باطلان، لا قول الخوارج ولا قول المعتزلة، وإن كان يشتركان في المآل بأن مآل هذا الرجل إلى جهنم وبئس المصير. وها هو هذا الحديث الصحيح الذي في الصحيحين يرد على بدع الخوارج وبدع المعتزلة، فقد أثبت النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة المغفرة، أي بمعنى أن الله غفر لها مع كونها مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب. وهذه المرأة ماذا صنعت؟ صنعت معروفا، ومع من؟ مع كلب، مع حيوان، فتجاوز الله عنها وغفر لها. وفي المقابل بعد ذلك أورد المؤلف حديثا يقابل هذا الحديث، أي بمعنى يقابله ويعكس الأمر. فكما أنه حثنا الشارع على الإحسان أو إلى الإحسان، وحثنا كذلك إلى فعل الخير مع هذه المخلوقات والحيوانات، في المقابل حرم علينا الإساءة إلى البهائم، وحرم علينا الإساءة إلى الحيوانات، فلا يجوز لنا ولا يحل أن نفعل ما يسوء إلى هذه الحيوانات. ولهذا قال المؤلف وقال، أي يقصد أن النبي عليه السلام قال ذلك في حديث أبي هريرة: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. قال الزهري: لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد، أخرجاه. كذلك هو في الصحيحين، ولكنه ليس من حديث أبي هريرة بل هو من حديث ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذا يقابل الحديث الأول، فيه دليل على أنه لا يجوز الإساءة إلى البهائم، ولا يحل ذلك ولا يجوز، بل قد وردت النصوص بالإحسان إليه أو إليها، وجاءت النصوص، وهذا منها الذي بين أيدينا، أن الذي يسيء إلى هذه الحيوانات فإنه قد يتحمل وزرا وذنوبا، كيف لا وهذه المرأة دخلت النار بسبب إساءتها وظلمها لهذه الحيوان أو لهذه الهرة. فانظروا، فقد جاء في الحديث أنها منعتها وحبستها من الطعام. وخشاش الأرض المقصود به الهوام والحشرات، وقال بعض أهل العلم أيضا يطلق على صغار الطير. وكلا الحديثين في بني إسرائيل، فهذه المرأة من بني إسرائيل، وجاء في بعض الروايات أنها امرأة سوداء طويلة، لأن هذا الحديث جاء في سياق صلاة الكسوف، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بأصحابه صلاة الكسوف تقدم وتأخر وهو في محرابه، يعني يصلي بالناس، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت. إذن حصل منه وهو يصلي بالناس تأخر رجع القهقرة إلى الوراء. لماذا؟ مخافة أن يصيبني من لفحها. لما رأى النار عليه الصلاة والسلام خاف أن يصيبه شيء منها فتقهقر ورجع إلى الوراء. ثم قال ورأيت فيها، لما اطلع على النار وهو في محرابه وفي مصلاه رأى صاحب المحجن، وهذا رجل كان يسرق الحجاج بمحجنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال رأيته وهو يجر قصبه في النار، يعني يجر أمعاءه والعياذ بالله. وقال أيضا ورأيت صاحبة الهرة، وهذا هو الشاهد، ورأيت صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا. هذا في صلاة الكسوف، ولهذا جاء أنه تقدم أيضا. لماذا؟ لأنها عرضت عليه الجنة، جيء بالجنة، فلما تقدم أراد أن يأخذ من ثمرها فمد يده عليه الصلاة والسلام وقال كنت أو أنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي ألا أفعل، ثم بدا لي ألا أفعل. وجاء في بعض الروايات أنه كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يأخذ عنقودا من عنب ويخرجه من الجنة، لكنه ترك ذلك، بل وقال لهم لو فعلت لأكلتم منه، أي من هذا العنقود، إلى يوم القيامة، ستأكلون من هذا العنقود الذي أخرجته من الجنة إلى يوم القيامة. ثم رأى عليه الصلاة والسلام وبدا له ألا يفعل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا بوحي. إذن هذا الحديث في سياق ذكر صلاة الكسوف، وأن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على الجنة واطلع على النار ورأى هذه المرأة السوداء وهي في النار. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوما حائطا من حيطان الأنصار، والحائط هو البستان، فوجد جملا قد جاءه وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فجرجر وذرفت عيناه، أي هذا الجمل، جمل حيوان يبكي وتذرف عيناه عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. فماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ مسح عليه حتى سكن وهدأ هذا الجمل، ثم قال من صاحب الجمل، يخاطب الأنصار، يخاطب صاحب البستان، من صاحب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار وقال هو لي يا رسول الله، فقال له أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله عز وجل؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه، شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني بالعمل تكثر عليه العمل ومع ذلك لا تطعمه. فهذا يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينكر على من يعذب حيوانا أو يقصر في حقه، لا سيما إذا كان هذا الحيوان مملوكا، أي أنت تملكه وتستخدمه وقد تنتفع به، فيجب عليك أن تطعمه وألا تحبسه ولا تجيعه. فهذه المرأة لو تركت هذه الهرة سواء أكلت أو لم تأكل لما كان عليها شيء في ذلك، لكن حبستها ومنعتها من الطعام والشراب فأساءت إلى هذا المخلوق وأساءت إلى هذه الهرة فدخلت بسببها النار. لأن حبس البهائم وحبس الطيور لا بأس به، يجوز، وإن كان الأفضل عدم الحبس، لكن لو حبست ذلك الحيوان أو الهرة أو الطير فلا بأس. وقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام أبا عمير صحابي رضي الله عنه، كان صغيرا وكان يداعبه ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، والنغير هو طائر صغير كان في قفص لهذا الصحابي الصغير، قالوا أنه ابن لأبي طلحة، فكان يداعبه ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير، فلم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه حبس الطائر. فهذه المرأة لا ننكر عليها الحبس، ولكن ننكر الحبس مع عدم الإحسان وعدم الطعام، تقديم عدم الطعام والشراب. الزهري راوي الحديث يقول الزهري، وهو محمد ابن شهاب الزهري متفق على إتقانه وجلالته، إمام من أئمة أهل الحديث وحافظ من حفظة العلم والسنة، واتفق الكل على إمامته وجلالته وفضله وحفظه. فيقول لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد. ما معنى هذا؟ فالزهري يريد أن يقول إياك أن تتكل على عملك، لا شك أن العمل سبب في دخول الجنة، لكن إياك أن تظن أنك ستدخل بسبب عملك. لن يدخل الجنة أحد بعمله، إنما تدخل برحمة الله وفضله. فانظروا إلى هذه المرأة ماذا صنعت، حبست هرة، فلعلها اتكلت على عملها الذي هو غير الإساءة فدخلت النار. بل ينبغي على المسلم أن يرجو رحمة الله ويخاف من ذنوبه، فهذه المرأة ما خافت من هذا الذنب وتهاونت به وظلمت هذا الحيوان مع أنها هرة، لكن انظروا إلى الشرع الحكيم كيف جاء بالإحسان والرحمة حتى للحيوان. ولهذا قالت طائفة من أهل العلم أن هذه المرأة أصلا ليست مسلمة بل هي كافرة، وهذا غير صحيح. الذي يظهر من سياق الحديث ومن كلام الشراح أنها كانت مسلمة ودخلت النار ليس بسبب كفرها، بسبب هذه المعصية التي هي الظلم والجور والإساءة إلى هذا الحيوان، فقد حبستها ومنعتها من الطعام والشراب. فالإنسان لا يتكل على عمله بل يخاف من أن يدخل النار مهما صلى ومهما عبد ربه وأحسن وقام وصام، إلا أنه يجب أن يرجو رحمة الله ويعلم أن العمل مجرد سبب قد لا يدخل الجنة، قد لا يدخل أو ماذا، قد لا يكون عمله ذلك كافيا. وهذا لا شك فيه ولا ريب أن عمله ليس بكاف، إنما سيدخل برحمة الله. حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه إنه لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وقال ولا ييأس أحد، هكذا يقول الزهري ولا ييأس أحد، وهذا يستدل له بالحديث الذي مر، حديث المرأة البغي الزانية. هذه المرأة مع كونها زانية وبغي وارتكبت كبائر الذنوب، لكنها ما يئست من رحمة الله. لما رأت هذا الفعل الذي فيه خير وهو سقي الماء لهذا الكلب، سقت ورجت من ذلك أن يتجاوز الله عنها، فبادرت إلى هذا الفعل، وكأنها بادرت أيضا إلى التوبة، فكان سببا لأن يغفر الله عز وجل لها، فغفر الله لها وتجاوز عنها. إذن هذا المقصود من قول الزهري رحمه الله. وفي هذا الحديث دليل على أن الله قد خلق الجنة وخلق النار وأنهما موجودتان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع ورأى الجنة ورأى المرأة السوداء ورأى ذلك الرجل الذي يجر أمعاءه في النار، ورأى الجنة ورأى النار. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة على أن النار موجودة وقد خلقت، والجنة موجودة وقد خلقت، خلافا لأهل البدع من المعتزلة القدرية الذين يقولون أن الله ما خلق الجنة وما خلق النار، وأنه لو خلقهما الآن لكان عبثا. وهذا كلام لا يقوله إلا أهل الباطل، كلام سخيف يناقض النصوص الصريحة الواضحة. وهذا الذي قالوه بسبب أنهم يجيبون على الله أن يفعل كذا ويترك كذا وينبغي أن يفعل كذا، هذا عقيدة المعتزلة، يقدسون العقل. فهم يقولون ما الفائدة من خلق الجنة والنار الآن، ما لا فائدة من خلقهما، لأن الناس يوم القيامة سيحاسبون وسيثابون على أفعالهم أو يؤزرون ويأتيهم الوزر والذنب أو تحمل عليهم هذه الأوزار فيدخلون النار. هذا يخالف النصوص، فقد جاء في القرآن أعدت للمتقين. ما معنى أعدت للمتقين؟ يعني قد هيأها الله وأعدها، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال عن النار أعدت للكافرين، وقال تعالى إن جهنم كانت مرصادا، وقال الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فأخبر أن جنة المأوى هناك وأنها مخلوقة وقد خلقت وأنها موجودة، وقد رآها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته. والأحاديث كثيرة جدا في هذا الباب لا يتسع المقام لذكرها. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. إذن هذا الرجل في قبره ويرى النار إذا كان من أهلها والعياذ بالله، أو يرى الجنة، يرى مقعده إما من الجنة وإما من النار، وإن كان من أهل الجنة رأى ذلك، وإن كان من أهل النار رأى ذلك، ويقال لهذا الرجل وهو في قبره هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. إذن لا شك ولا ريب أن ما نعتقده وتعتقده أهل السنة والجماعة أن الجنة موجودة وقد خلقت، وأن النار موجودة وقد خلقت، كيف لا، وقد رجع إلى القهقرة عليه الصلاة والسلام لما رأى النار وخشي أن تصيبه، أو قال مخافة أن يصيبني من لفحها، ورأى الجنة وتقدم وأراد أن يأخذ من ثمرها عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ساق المؤلف حديث أبي هريرة أيضا قال رحمه الله وعنه مرفوعا عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، رواه أحمد والبخاري. هذا الحديث الصحيحين، لكن اللفظ الذي ذكره المؤلف ليس لفظ البخاري، وكذلك ليس لفظ أحمد، بل هو أقرب إلى لفظ أبي داود، وإن كان الحديث في البخاري. لفظ البخاري فيه هكذا عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، واللفظ الذي بين أيدينا عجب ربنا من قوم يقادون، يقادون، ويقادون ليست في البخاري. وفي لفظ أحمد عجب الله من أقوام يجاء بهم في السلاسل حتى يدخلوا الجنة. هذا الحديث أولا فيه إثبات صفة العجب لله عز وجل، وهذه الصفة صفة خبرية فعلية ثابتة بالكتاب والسنة. هذا الحديث الذي بين أيدينا يثبت هذه الصفة، وفي القرآن أيضا ما يدل عليها. فقول الله عز وجل بل عجبت ويسخرون، هذه الآية جاءت على قراءتين، وكلا القراءتين مشهورتان صحيحتان متواترتان. القراءة الأولى، القراءة الأولى وهي التي يقرأها الأكثر، بل عجبت، يعني يا رسول الله أنت تعجبت منهم، وهم أي الكفار يسخرون منك. وجاءت قراءة بل عجبت ويسخرون، أي أن الله عز وجل هو الذي عجب، كيف أنهم اتخذوا شريكا له سبحانه وتعالى، وكيف أنهم يكذبون ومع ذلك يسخرون، بل عجبت ويسخرون. ولهذا الصواب أنهما قراءتان مشهورتان، وكلا القراءتين صحيحتان. وجاء أيضا في قوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم، فالله عز وجل يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام يقول له وإن تعجب، أي يا رسول الله فعجب قولهم. ما هو قولهم؟ أإذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. فالله هنا يتعجب ويقول عجب، يقول فعجب قولهم. إذن هذه الآية أيضا تدل على هذه الصفة، أن الله سبحانه وتعالى يتعجب أو يعجب، وكل هذا صحيح وثابت. والحديث الذي بين أيدينا أيضا أثبت هذه الصفة، لقد عجب الله عز وجل أو عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. وفي الحديث المشهور حديث عجب الله من صنيعكما بضيفكما، في حديث الأنصاري الذي أطعم الضيف وما كان عنده طعام، وقال لامرأته نومي الأطفال أو الصبيان، فنومتهم ثم أطفأ السراج، وهو حديث صحيح في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. في بعض الروايات لقد عجب الله عز وجل، وفي رواية لقد ضحك الله عز وجل من فلان وفلانة، وفي رواية قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، وهو حديث كما ذكرنا في الصحيحين. إذن هذا الحديث والآيتان وحديث الباب الذي بين أيدينا يثبت هذه الصفة وأنها ثابتة لله عز وجل. أهل الباطل من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية يتأولون هذه الصفة ويقولون لا، ليس على حقيقتها، وإنما المراد بها الإرادة، يعني أراد الله. ومنهم من يقول لا، ليس هذا هو المراد، وإنما المقصود عجب الله أي أنه أعجب ملائكته، أي أن الملائكة التي عجبت. وكل هذا تأويل، وكل هذا مذهب الخلف وليس مذهب السلف. مذهب السلف هو إثبات هذه الصفة على حقيقتها كيف وقد جاءت بها النصوص، لأن القاعدة عند الأشاعرة كل هذه الصفات التي جاءت كالغضب والرضا والضحك والغيرة والفرح والبغض وكذلك الرحمة وهذه الصفة العجب، كل ذلك ينكرونه ويؤولونه بمعنى الإرادة، أي أراد الله، وهذا باطل، بل هي صفة ثابتة جاءت بها النصوص. والبلاء الذي دخل عليهم أنهم يقولون لو أثبتنا هذه الصفة لشبهنا الله عز وجل بالمخلوق، وهذا باطل. لماذا؟ لأنه لا يقاس الخالق على المخلوق، الشيء الذي يسند إلى الله عز وجل يثبت له بمعناه، والشيء الذي يسند إلى العباد أيضا يثبت لهم بمعناه، فالعبد يعجب والله يعجب، لكن ليس عجب الله عز وجل كعجب المخلوق، بل هذا عجب يليق بكماله وعظمته سبحانه وتعالى، فنحن نثبته مع كمال التنزيه أن يشابه مخلوقاته سبحانه وتعالى، فلا نعطل هذه الصفة ولا نشبه الله بخلقه. إذن التعجب في حق الإنسان قد يكون منشأه الغرابة، غرابة الفعل، أو أن هذا الشيء حصل على شكل يثير العجب والغرابة فيفاجأ هذا المخلوق بالفعل فيتعجب، هذا في حق المخلوق، لكن العجب في حق الله عز وجل ليس كالمخلوق، فالله منزه عن هذه المعاني، فلا يذهب ذهنك كما ذهب ذهن أهل الباطل فجرهم إلى التأويل، فتقول أنا المخلوق أتعجب إذا رأيت شيئا غريبا، فالله عز وجل يعلم كل شيء، فهل سيرى شيئا لا يعلمه؟ لا، لا تقول هذا ولا تدخل في هذا الباب، لأنك أنت الآن بهذا تقيس الخالق على المخلوق، والله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فأثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبته عليه الصلاة والسلام لربه من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تعطيل ولا تكييف. فالقول الصحيح السليم المحكم والذي عليه السلف إثبات الصفة على حقيقتها مع كمال تنزيه الله عز وجل أن يشابه المخلوقين، وأن هذه الصفة من الصفات الفعلية التي تتجدد له سبحانه وتعالى بحسب مشيئته واختياره وإرادته، متى ما شاء فعل سبحانه وتعالى. قف مع النصوص وتأدب معها ولا تحرف ولا تبني الأحكام على الظنون، فإن هذا ليس مذهب السلف بل هو مذهب الخلف من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية. والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بقي الكلام عن معنى أنهم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، قال العلماء المقصود بهؤلاء هم الأسرى، المقصود بذلك أن أناسا أسروا أسرهم المسلمون وقادوهم بالسلاسل، فشاء الله عز وجل أن يفتح عليهم فيعرفوا حقيقة هذا الإسلام وصحة هذا الإسلام فيسلموا ويدخلون في هذا الإسلام ويعبدون ربهم ثم يدخلون الجنة. إذن الإكراه الذي حصل لهم في أول الأمر على الأسر وعلى القيود كانت هي السبب الأول لذلك، فدخلوا الجنة، وهذا معروف في سيرته عليه الصلاة والسلام، كم من أناس أسروا وقيدوا ثم بعد ذلك أسلموا وحسن إسلامهم وصاروا من أصحابه عليه الصلاة والسلام ودخلوا الجنة، دخلوا بهذا. إذن هذا المراد، فالله عز وجل يعجب من هذا أن أناسا يدخلون الجنة يقيدون بالسلاسل فيتوبون ويحسن إسلامهم فيدخلون الجنة. بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.